هي النقطة الثالثة، هي أننا نعتقد أن المسلم في أحكامه الشرعية التي يتعرف فيها على أحكام الله عز وجل في العبادات، في سلوكه في الحياة، في أعماله المختلفة، نعتقد أن الواجب عليه أحد ثلاثة أمور بحسب أحوال حالته التي هو متحقق فيها. فإن كان عالما متمكنا من العلم بلغة العرب بالفقه وبالعلوم اللازمة للمجتهد مثل التفسير والحديث، طبعا لا نريد الاستقصاء أن يكون مثلا في بويضة النحو أو مثلا في الحديث اللغة وما شابه ذلك، وإنما أن يكون عنده مقدرة فعلا هو يشعر بذلك ومن حوله من العلماء يشعرون بذلك. فإن كان إنسانا بهذه المثابة بهذه المنزلة عنده قدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فهذا نعتقد أن عليه أن يفعل ذلك، وليس يجوز له أن يفلس إلا فيما لا يستطيع الاجتهاد فيه، إما لأنه لا وقت له لذلك أو لظروف مختلفة. فهذا واجب الفريق الأول، العلماء يجب أن يجتهدوا ولا يقلدوا أمثالهم إلا ريثما يتفضلون ويستطيعون الاجتهاد. الفئة الثانية هم المقلدون، وهؤلاء الذين هم أكثر الناس بسبب ظروفهم أعمالهم إهمالهم في أشغالهم الدنيوية، هؤلاء نعتقد أن الله عز وجل كلفهم بأمر هو واضح في قوله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء وقاهم يقول نحن لا نعلم، ليس لدينا من الوقت من الذكاء من الظروف ما يؤهلنا لأن نكون علماء، وهكذا الله عز وجل خلق الناس، خلقهم متفاوتين في ذكائهم في مواهبهم في عقولهم في ظروفهم في رغباتهم، فمنهم من ليس له رغما في العلم اطلاقا، فهذا يقال فقط بالعلم تحصيل العلم الضروري، فقط العلم واجب عليه لا محيط. اما ما عدا ذلك مثلا التوسع قد يكون له رغبه في فنون او اخرى واعمال ثانيه. فالمهم هذا الانسان المقلد لا بد له من نص القران ان يسال اهل الذكر، اهل الذكر اهل العلم بالكتاب والسنه، وكما ترون تسأل اهل الذكر لم يقل مثلا ليسأل امثاله من المقلدين او ليسأل مثلا ناسا اخرين لا يحققون هذه الصفه، بل تسأل اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ويستنتج من ذلك انه عليهم ان يسألوا اهل الذكر عن ماذا؟ عن الذكر، لانه هو الذي يحتاجون اليه. فهذه الفئه المقلده يجب عليها ان تسأل اهل الذكر، ولكن لا نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في عمل الصحابة وأقوالهم ما يلزم المسلم باتباع رأي عالم أو آراء عالم واجتهاداته في كل مسائله وطول حياته، لا نجد أبدا، بل نتحدى الآخرين أن يثبتوا شيئا من ذلك. ألزمنا الله عز وجل إذا كنا مقلدين أن نسأل، لكن هل ألزمنا أن نسأل إنسانا بعينه؟ أبدا. فيجب أن يبقى هذا الأساس ما دام في السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الناس خير القرون القرن الذي بعث فيه الرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان الصحابة، هل كان التابعون، هل كان أتباعهم يقلدون عالما واحدا في كل حياتهم؟ هل كان هناك مذاهب؟ ما كان، إنما وجدت بعد القرن الثالث. فإن كان خيرا فلا بد أن يكون أولئك السابقون قد سبقوا به، وإن كان شرا فهو واقع، فمعنى ذلك أنه لا يجوز أن يبقى وأن يستمر، ويجب أن نعود إلى ما كان في القرون الثلاثة الأولى. فإذا مسألة المذهبية هذه المسألة الثانية، بقي الصنف الثالث من الناس وهم المتبعون الذين هم وسط بين المقلدين وبين المجتهدين، هؤلاء قد حصلوا شيئا من العلوم، درسوا مثلا في كلية الشريعة، يحضرون مجالس العلم، عندهم من الذكاء والتحصيل ما يؤهلهم ويفهموا ما يلقى اليهم، فهؤلاء عليهم، لكنهم لا يستقلون بالاستنباط والاستخراج من كتاب السنة، فهؤلاء عليهم ان يتبعوا ويستعينوا بقول العلماء ويسألوا اهل الذكر، لكن عليهم ان يسألوهم مع معرفة دليل، مع تبين الحجة والبرهان، فلا يتبعون ولا يتبعوا هكذا زعم ولا يسددوا تسديدا اعمى. يجسم منهجهم قول الله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا من اتبعني. فهذا الاساس الثالث الذي تدعو اليه الدعوه السلفيه وتقوم عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.